أحمد لطفي السيد. أحمد لطفي السيد برنامج خاص كتبه للإذاعة سعد عبد العزيز، ويخرجه لكم هلال أبو عامر. لا نستطيع أن نتحدث عن شخصية عاشت تاريخ مصر الحديث دون أن يراودنا التردد والتأني والحذر، فأخوف ما نخاف ألا نفي حق هذه الشخصية من التقدير والإجلال، وأخوف ما نخاف أن نحيد عن الجانب الموضوعي فيجرفنا الشطط في التعبير، أو تأخذنا نوازع النفس بعيدا عن الصدق والحقيقة فلا نفصح عن أبعاد هذه الشخصية كما ينبغي أن يكون الإفصاح، ولا نقدر على كشف ما تحمل في جوفها من تجارب السنين وما كانت تسعى إليه من أجل تحقيق نهضتنا ونهضة الأجيال التي عاشتها. فقد عاش لطفي السيد أخصب فترة في تاريخ مصر الحديث، فقد نشأ في ثورة وختم حياته في ثورة، فلا غرابة أن يقال عنه إنه كان رجلا في أمة وأمة في رجل، وما من قول أبلغ في وصفه من هذا القول، فقد أخذ يعرف المصريين بأنفسهم ويهديهم إلى ذاتهم ويفتح لهم آفاقا من الفكر ويدلهم على معان جديدة للحياة غابت عنهم حين وقف بهم الجمود عن التطور وعن الارتقاء والتمدن. في بدء الطريق كان ينادي نداءه المشهور مصر للمصريين، وقد قضى 3 أجيال مجاهدا من أجل حماية هذا المعنى الكبير، فكان اسمه مقترنا دائما بقضية الاستقلال وقضية بناء الشخصية المصرية وقضية تحرير المرأة والأخذ بأسباب رقيها، فلا نحسب إنسانا استقامت له الحياة على منطق وعقيدة كما استقامت لأستاذ الجيل لطفي السيد، ولا نحسب إنسانا اقترب من الناس وابتعد عنهم كما كان لطفي السيد، ولا نعرف رجلا ترك في الأجيال التي لحقته من الأثر ما تركه لطفي السيد، وما أجمع الناس على أستاذية معلم أو على أستاذية المعلم الأكبر لطفي السيد. فلا عجب أن رأينا في هذه الشخصية صورة حياتنا الناهضة وحياتنا المجاهدة وحياتنا المعاصرة. لم يكن لطفي السيد بعيدا عن معاصريه من رواد الوعي الإنساني، فكان أحب لقاء عنده ولقاء جمال الدين الأفغاني، فكان يشمله برعايته ويرشده إلى الطريق السوي. ولم يكن الشيخ محمد عبده أقل منزلة في نفسه، فقد اتخذه أستاذا وصديقا وموجها له، وكان الشيخ محمد عبده يأنس إليه فكان يحكي له عن الآمال التي يصبو إلى تحقيقها، وكان التلميذ لطفي السيد ينصت إلى أستاذه ويستمع. أما قاسم أمين الذي كان لجهاده الفضل الأكبر في تحرير المرأة فقد كان صديقا أثيرا عند لطف السيد، ذلك لأنه كان صديق النضال من أجل تحرير المصريين من التقاليد البالية التي تقف بهم عن التقدم. وما أكثر المرات التي تردد فيها قاسم أمين صديقه ليبحث ظروف الحياة في بلدهم ويتشاور في الأمر. وحين صدر أول عدد الجريدة وعين لطف السيد رئيسا لتحريرها، توجه إليه قاسم أمين مهنئا: أهلا أهلا أهلا، أتصدقني لو قلت إنني كنت أتوقع مجيء قاسم أمين الآن؟ لقد جئت لأهنئك يا لطفي. قد لا أجاملك يا قاسم، لو اعترفت بأنك تقف معي دائما في السراء والضراء. دعك من هذه المجاملات الآن، فأنا أريد أن أقول إنك قد نجحت في إخراج الجريدة إلى حيز الوجود. هذه طيبة للكتابة. لقد كنا نبحث عن وسيلة نعبر بها عن أفكارنا. تستطيع عن طريق الجريدة أن تنشر الوعي بين الناس وتجعلهم يتحمسون لثورتنا على التقاليد. كلما تصورت ذلك كلما أحسست أنه عمل شاق حقا. كيف نستطيع أن نسلخ الجلد القديم دون أن يضج الناس بالصراخ والصخب؟ قد أتفق معك في أن هذا ليس من السهولة بمكان، لكن علينا أن نسير في الطريق مهما كان شائكا. أجل يا صديقي، فما أظن أن أحدا يحاول أن يزحزح بناء راسخا ثابتا على الأرض قرون عديدة دون أن يعاني في ذلك ومن ذلك صعوبة بالغة. على أي حال لا بد مما ليس منه بد. انظر مثلا إلى مظاهر أفراحنا أو أحزاننا، إننا لا نعرف الاعتدال، دائما الإفراط أو دائما التفريط. فنحن نجد في أفراحنا الزغاريد ونجد في السياح والعويل. إن الاحتداد في المزاج والإحساس قد لا ينم في أغلب الأحيان عن الذوق الصحيح. تصور أنني لا أستطيع أن أمحو من الذاكرة صورة ذلك المأتم في قريتنا. كنت أرى النساء يعفرن وجوههن بالتراب، وهذه الجاموسة المسكينة التي يزفها الجائعون والشحاذون ويتضاربون على قسمتها قبل أن تموت، وهؤلاء الفقهاء الذين يجر بعضهم بعضا وليس فيهم إلا الأعمى والأعرج والأعور، ويمشون بسرعة غير منتظمة، لابسين ثيابا قذرة، صائحين بأصوات مزعجة، وكان النعش المحمول يتخبط فيه الميت ويتجه تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار، وأحيانا يطير في السماء إن كان من الأولياء المقربين. لا أنسى هؤلاء النسوة اللاتي يمشين وراء النعش مشيرات بالمناديل إليه بإشارات مريعة مصحوبة بألفاظ مرتلة. أجل يا صديقي أجل، فقد يخيل للرائي أن هذا الموكب كأنه ألعوبة أطفال أو معرض كرنفال، مع أنه كان أولى أن يظهر الناس الاحترام للموت بالصمت والسكون. متى نتخلص من هذه العادات المستهجنة؟ مهما يكن من أمر، فلعل صحيفة الجريدة تكون الأمل الذي ينير للأجيال القادمة الطريق. كم كنت أود لو أحدثك في شيء، فلو علمت أنني مقدم على الزواج فماذا يكون شعورك؟ لا أكون إلا مهنئا لك، لكن لا أكتمك أن هذا النبأ يعد مفاجأة لي شخصيا. لماذا لا تتأثر خطوي في هذا الموضوع؟ أم تظن أن الزواج قد يعوقنا عن أداء مهمتنا؟ على العكس، الزواج كسب معنوي للرجل. قد يكون من رأيك أن نسير على هدي جمال الدين الأفغاني، فأنا أعرف مدى تأثرنا به. إذن فأنت ما زلت تجهل طبعي. إنني في الأحوال الخاصة لا أهتدي إلا بما يمليه علي عقلي وما تمليه إرادتي. إذن اتفقنا، فعندي هديتك يا لطفي. ما أظن أن هناك واحدة تشبهها. هذه لهجة حزينة يا لطفي، أما زلت حزينا من أجلها؟ سأظل حزينا حتى الموت. ألم تفكر في سيد ابنك؟ سأتولاه برعايتي ولن أدخر جهدا من أجل تكوينه وتربيته. لأول مرة أراك عنيدا عصبيا لا تقبل منتصف الحلول. طيب الله ثراها، كانت إنسانة فاضلة، فكل من عداها من النساء باطل. إنني أكبر هذه المشاعر يا لطفي، وأكبر هذه المرأة التي حفرت صورتها في وجدانك وخيالك فلم تنمح أبدا. كم وددت لو نخلق جيلا من صنف هذه المرأة التي جعلتك تحبها كل هذا الحب. هذه الأرض كيف نجعلها تنبت نباتا حسنا؟ كيف نستطيع أن نطلق سراح المرأة المصرية فتشع بضوئها حياة الرجل؟ لقد قرأت علي فصولا من كتاب تحرير المرأة حين كنا في جنيف، فلماذا لم تنشره حتى الآن؟ إنني أكاد أنجزه تماما، وأكاد أعد نفسي للمعركة القادمة. حقا يا صديقي، إنهم يتربصون بك، سوف ينهشونك نهشا. ومع ذلك فأنا أؤمن بأنني في النهاية المنتصر. أجل أجل، ولا يختلف إثنان في ذلك، لكن لا تظن أنني سأسلم من الأذى، فأنا وأنت نقف سويا صفا واحدا. أنت لا تتصور مدى إيماني بهذه القضية التي أطالب فيها بفك الأغلال عن المرأة المصرية. يخيل إلي أن موطن الداء يكمن في الأسرة المصرية يا قاسم. إنه حتم علينا أن نعيد بناء شخصية المرأة المصرية حتى تستقيم الحياة في طريقها الصحيح. لقد قرأت لك كتابا شيقا باللغة الفرنسية، رأيتك تهاجم فيه الدوق تاركو. كان رجلا ضعيفا حقا، فأنا لم أفعل ذلك إلا ردا على كتابه الذي هجا فيه المصريين وسفه أحلامهم وقبح عاداتهم وأخلاقهم. كان أجمل شيء في كتابك هي تلك المقارنة التي تشير إلى حال المسلمة وحقوقها في الإسلام وإلى حال المرأة الأوروبية المتمدينة، مقارنة رائعة يا قاسم. أراك تثني علي كل هذا الثناء. أنت لا تتصور رد الفعل الذي أحدثه هذا الكتاب في عالم الكتابة الأوروبية. إن كتابا مشهورين قد امتدحوا أسلوبك الساحر الذي عبرت به عن هذه القضية، وقد تعاطفوا مع وجهة نظرك، وهذا يعتبر نادرا يا صديقي. إنني أرى الحقيقة لا تكتمل إلا بالمرأة المهذبة المثقفة. صدقني أنه من الأحلام التي تراودني السعي لبناء جامعة تضم الجنسين معا وفي مكان واحد. وددت لو تستحيل قاعة الجريدة إلى قاعة محاضرات نسميها الجامعة. ليس هذا محال علينا يا لطفي، فهذا شرط نهضتنا. أم تظن أن الكتاتيب يمكن أن تخرج زعماء الإصلاح عندنا؟ اعتقادي أن الجامعة إنما هي الرئة التي يتنفس بها هذا الشعب. كل ما أرجوه أن يطيل الله عمري حتى أرى ثمار جهادنا. لا تخف يا صديقي، سوف تحيا حتى تزهد الحياة. لم تمتد بقاسم أمين، فسرعان ما فاجأته المنية، وهو ما يزال يخطب في الناس داعيا لجمع التبرعات من أجل بناء الجامعة. وكان العزاء كل العزاء تمثل في صديقه الحميم لطف السيد، فقد حمل الأمانة من بعده وسار في الطريق حتى بلغ آخر الشوط. وقد كان ذلك الطريق عبد، وكانت بعض الصحف كالمؤيد تكيد له وتعمل على النيل من شخصه والتقليل من قدره، لكن هذا كله لم يرده عن مسعاه أو يوهن العزم منه. فقد كانت الصحيفتان البارزتان في مصر سنة 1907 هما المؤيد من ناحية، ويرأس تحريرها الشيخ علي يوسف الرجل الذي كان ينتمي إلى الثقافة التقليدية المحافظة، وكان يناصر الخديوي ويقف إلى جانبه. ومن ناحية أخرى نجد صحيفة الجريدة التي كان يرأسها لطفي السيد، الذي تنطبع شخصيته بروح ثقافة العصر، فهو ينهل من معين الثقافة الأوروبية ويحيط علما بأحدث النظريات في العلم والفلسفة والسياسة والأدب، وهو مع ذلك على إلمام تام بالثقافة العربية الإسلامية. من أجل هذا كانت الصحيفتان بمثابة طرفي النقيض، وكانت بينهما مساجلات حامية في الأدب والاجتماع والسياسة. ولم تتوقف هذه المساجلات إلا حين رأى لطفي السيد أن يوقف صحيفة الجريدة عن الصدور بعد أن أدت مهمتها في حركة الترشيد كاملة. والحق أن الجريدة قد لعبت دورا خطيرا في رياضة المصريين على التناظر في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، فقد كانت تعقد في ساحتها اجتماعات يحضرها عدد غير قليل من شباب البلد وشيوخه، فيستمعون إلى محاضرات رواد الوعي وزعماء حركة الإصلاح في مصر، حتى أن ذلك المكان كان بمثابة الجامعة الشعبية التي يحتشد في رحابها الناس، فتعمل على تثقيفهم وصقل أذهانهم قبل بناء الجامعة الحالية. أيها السادة، تعلمون أن المحتلين قد شرعوا بعد عهد كرومر في تنفيذ سياستهم التي سميت بسياسة الوفاق بينهم وبين الخديوي عباس، وها نحن نرى صعد كف عن انتقادهم ومحاسبتهم، وقد تجاوزت في المجاملة أحيانا إلى الرضا والتأييد، وهذا في نظري مروق عن الحق. وكان ينبغي أن يقف الشيخ علي يوسف رئيس تحرير المؤيد إلى جانب الشعب في محنته الكبرى، محنة الاحتلال. أيها السادة، تعلمون أن غذاءنا الحقيقي الذي به نحيا ومن أجله نحب الحياة ليس هو إشباع البطون الجائعة، بل هو غذاء طبيعي أيضا كالخبز والماء، لكنه كان دائما أرفع درجة، وأصبح اليوم أعز مطلبا وأغلى ثمنا، إنما هو إرضاء العقول والقلوب، ولا يمكن أن ترتضي العقول والقلوب إلا بحرية الفكر وحرية المشاعر. يا إلهي يا إلهي، يهاجمني هكذا؟ تبا لك يا ابن الزواب، تستعدي علي الناس؟ لن يهدأ بالي حتى أرد لك الصفعة، لن أهدأ حتى أقتص من هذا المتحذق المتفرنج. ولم تمض أيام حتى حقق الشيخ علي يوسف وعده، فراح يوجه هجومه على السرات الذين يزعمون أنهم وطنيون وهم أكون عن آلام الشعب، إذ أنهم يرفلون في حلل الطرف وينعمون بحياة وادعة هانئة. من أجل هذا يهرع عبد العزيز فهمي وهو من أئمة القانون إلى منزل صديق الصبا لطفي السيد ليخبره بما شاهده في صحيفة المؤيد. عبد العزيز فهمي، مرحبا بك، كم يشوقني رؤياك، لقد غبت عني طويلا. هل سألت عني؟ لقد عودتني أن تكون كريما دائما. تلزمينه، كان ينبغي أن أوطنك على الاهتمام بي. العزيز، أن أراك غاضب، فما أجمل أن أرى وجهك يحتقر بالدم ويتهدج صوتك وترتعش أطرافك. لقد آمنت الآن أنه لا عزاء فيكم يا معشر الأصدقاء. ماذا تريد الآن يا عبد العزيز؟ أريد أن أريك الفارق بيني وبينك يا صديق الطفولة. لقد كنت مريضا ولم تحاول أن تودني بزيارة، ومع هذا فحين رأيت الشيخ علي يوسف يهاجمك في صحيفة المؤيد أتيت لأبحث معك الأمر. أما عن زيارتك فأنا شاكر لك هذا الجميل، أما عن سبب هذه الزيارة فما كان عليك أن تكبد نفسك كل هذه المشاق. أتظن أن القدح في شخصك إطراء لك؟ ليس الأمر على هذا النحو، إنه ينبغي ألا نجعل أنفسنا متهوسين بأقوال الآخرين بحيث نرتفع أو ننخفض بأحكامهم. انظر ماذا يقول عنك. أعرف ما قاله وما سيقوله، وليس عندي لهذا إجابة. هل تسمح لرجل يقول عنك إنك ملحد؟ استمع إلى ما يقول. يوجد بيننا كاتب متفرنج متشدق بالعلم يحاول أن يثير الشك حول وجود الله، فيتساءل هل الله موجود وهل النفس خالدة؟ والحق أن هذا السؤال لا يلقيه إلا المتشككون الذين أسكرتهم المعرفة القليلة التي جعلتهم يتوهمون أنهم يعلمون كل شيء. ما كنت أظن أن الحقد يعمي الناس عن الحقيقة إلى هذا الحد. لقد أردت أن أعرض هذه القضية لكي أدلل على إثبات وجود الله بالبرهان والحجج المنطقية، فهل في هذا مجاوزة عن الحق؟ أنا لا أحتاج إلى إيضاح نواياك، لكن كل ما أريده منك أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. لا بد أن يعلم الناس أن الإيح لا يتوفر إلا إذا انضم العقل إلى جانب القلب، أي لا بد أن ندرك الله بقلوبنا وعقولنا. ليس هناك أي داعي لإثارة الفرقة بين الناس. أي فرقة هذه يا أستاذ؟ أنت تعلم تماما أن هذا الرجل مغرض، وأنا لا أكتمك أن طبعي لا يتوافق مع طبعه التقليدي العقيم. أنا لا أود أن تقحم نفسك في مثل هذه المآزق يا صديقي. أرجو أن تدرك تماما أن هذا من صميم رسالتي، فما أمسكت بقلمي لكي أخط السطور إلا من أجل بناء الشخصية المصرية بناء جديدا. تحدثني كأنك سقراط العصر. أطلق علي ما شئت من أسماء، فهذا لن يثنيني عن أداء هذه المهمة. لك ما شئت يا سقراط العصر. أتذكر يوم غضب مني الشيخ محمد عبد في جنيف؟ لم أعرف منك القصة كاملة. لقد أخبرني الشيخ محمد عبد حين التقيت به في جنيف بأنه لن يهدأ له بال حتى يطهر الإسلام مما علق به من خرافات، وحين قلت له إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك سألني في دهشة وما الذي يحول دون ذلك. قلت له إن الناس دائما تلتف حول ما يستهويها. لا يا صديقي، لقد كنت قاسيا في قولك. يقينا يا عبد العزيز، إنه لن تقوم لنا قائمة حتى نطهر أنفسنا من نوازع الضعف التي ورثناها عن السالفين. كيف تستطيع أن تصلح ما أفسده الدهر في قرون؟ إن أوهام بكم تعيش في كياننا وتنخر في هذا الكيان حتى كاد أن يتداعى ويسقط حطاما. أقسم إنني لا أفهمك يا لطفي. لو عرفت الحقيقة لكنت معي لا ضدي. أنت تعرف يا صديقي أننا نعيش في عالمين، عالم خارجي يسيطر عليه المعتدي فيشل أقدامنا عن الحركة ويفرض علينا الهوان، وعالم داخلي معبئ بآفات التقاليد والخرافات التي أقعدتنا عن جهاد الحياة وعودتنا على روح الاستكانة والخنوع مئات السنين. إذن ماذا بقي لنا يا لطفي؟ لا شيء أبقى لنا يا عبد العزيز. وما العمل الآن؟ علينا أن نبدأ من جديد لنبحث عن أنفسنا وسط هذا الركام. لو أستطيع أن أفهمك يا صديقي. الأمر بسيط للغاية. أنت تعرف أننا لا نستطيع أن نسلك سلوكا معينا إلا في ضوء القيم والتقاليد التي تضبط سلوكنا وتوجهه إلى الطريق السويم. حسنا، فإذا كانت هذه القيم قد أصبحت بالية عاجزة تماما عن مخاطبة روح العصر، فماذا عسانا أن نفعل؟ تريد أن تقول إنه لا بد من أن نعيد النظر فيها من جديد؟ تستطيع الآن أن تفهمني. لكن مهلا، ليس هناك في الأمر أكثر من ذلك. إن هذه التقاليد البالية هي وحدها المسؤولة عن هذا الموت. مهمة صعبة حقا يا صديقي. تعرف أن النهضة الأوروبية لم تبدأ إلا من هذه النقطة، فقد أرادوا أن يكون العقل مقياسا لكل شيء، وهم في الوقت نفسه لا يغفلون جانب الخبرة الواقعة. في الأمثلة الشعبية يقولون إن العقل زينة. هذه طريقة سخيفة لا أقبلها يا عبد العزيز، فالمفروض إنني جاد الآن ولا داعي للسخرية. أفهم أنك تريد أن تبني نهضتنا الفكرية على أساس العقل. إن لم تكن هازلا يكون هذا مقصدي تماما. معنى هذا أنك فيلسوف مثالي يبحث دائما عما ينبغي أن يكون. لا تبالغ يا صديقي، فأنا لست بفيلسوف، لكنني صاحب نظر فلسفي، وليس من طبعي أن أتقيد بالقيود المذهبية التي يستحيل أن تخلو من التعسف. أريد الآن أن أفهم خلاصة هذه الدوامة التي أغرقتني فيها. إنني أود يا صديقي بكل بساطة أن أقوم بعملية تطهير للماضي. أريد أن أصفي تاريخنا وأنقيه من جميع الأدران العالقة به. وكيف السبيل إلى ذلك؟ لا بد من تسليط الضوء على الثوابت المقدسة التي جمدت حياتنا وحصرتنا في إطار مغلق لا نجد منه مخرجا. إنني ما زلت أسأل، ما السبيل إلى ذلك؟ علينا أن ننظر إلى تراثنا الفكري التقليدي نظرة نقدية تحليلية فاحصة، ثم نقيم عناصره المصفاة النقية على أساس من التعقيل. فإذا كان ثمة شيء ما غير معقول، لا بد أن ننحيه جانبا ونبعده عن طريقنا حتى نستطيع أن نسير. وماذا تكون النتيجة؟ بهذا نبطل الخرافة ونقتل روح التواكل والضعف في نفوسنا. أفهم من هذا أنك تريد أن تجردنا من كل ما يربطنا بتاريخ أجدادنا. لا أريد إلا أن أجردك من هذه الفلسفة التي تجعلك تتقاعس دائما. أتستطيع أن توضح كلامك بأحد الأمثلة؟ الأمر بسيط للغاية. أنت تعرف تماما أن هناك بعض الحكم والأمثال تستطيع أن تتحكم في سلوكنا تحكما استبداديا. مثلا؟ غريب أنت عبد العزيز، كأنك رجل لا تعرف طباعنا حتى تحتاج إلى من يعرفها لك. خذ مثلا هذه الحكمة التي نلتزم بها بطريقة حتمية. فحين أقول لك ليس في الإمكان أبدع مما كان، ماذا يتبادر إلى ذهنك حين تسمع هذه الحكمة؟ أفهم من هذه الحكمة القناعة، عدم الجشع، وأحس بذلك الإحساس الرومانتيكي الذي يجعلني أتذكر أيام زمان. أنا الآن أشعر بعقم المناقشة وعدم جدواها. Thank you. وعلى قدر ما كان لطف السيد يميل إلى الناس ويود لقاءهم، على قدر إعراضه عنهم مؤثرا للانطواء والاعتزال. والحق أنه لم يحتفي الناس بلقاء إنسان قدر احتفائهم بلقاء لطف السيد، فقد كان يتميز بشخصية قوية جذابة تعرف كيف تشيع روح المؤانسة في المكان الذي تكون فيه. أهلا بالأستاذ لطفي. أهلا بك يا أنسة مي، كان حديثا طريفا. كنت أود أن تكون هذه الكلمات هي أسلوبي الذي أعبر به، فقد دعاني جبران خليل جبران أن ألقي هذه الكلمات تحية لكم بافتتاح نادينا الأدبي. كان في الإمكان أن يلقيه أحد الناس فلا يكون سائغا ممتعا. هذه مجاملة رقيقة من أستاذ كريم. إن طريقة الأداء دائما لها أثر كبير على المتلقي، وهذا ما جعلنا ننصت إليك ونستمع. المشكلة التي تحيرني يا أستاذ لطفي هي كيف أعثر على أسلوبي. الأمر بسيط، يمكنك أن تعثري على هذا الأسلوب من خلال قراءاتك العديدة. أقصد كيف يكون لي أسلوب بليغ مثل أسلوب جبران مثلا؟ عليك بقراءة الكتب العربية الفصيحة. أتستطيع أن تختار لي بعض هذه الكتب؟ أظن لا يمكن أن نغفل القرآن الكريم. هذه فكرة رائعة حقا. يمكنك أن تقتبسي منه فصاحة الأسلوب وبلاغته. قد لا أعثر على نسخة من القرآن في مكتبي. أنا أهدي إليك نسخة منه، لكن دعيني أسألك هذا السؤال: لو توفر لديك الأسلوب الأدبي اللائق، فهل من اليسير أن تجد الأفكار التي يمكن التعبير عنها؟ الحق أن هذا السؤال قد ينطوي على ذكاء لماح. إنني أعتقد أن إحساسي هو الذي يدفعني دائما إلى الكتابة. يعني الإحساس هنا سابق على التعبير؟ هذا ما أعتقده تماما يا أستاذ لطفي. هذا ما يجعلني أتساءل يا أنسة مي. أتضحكين؟ أجل، إنني أتساءل، علي أن أسألك هذا السؤال يا أنستي: من أين يأتي هذا الإحساس؟ دخلنا إلى الفلسفة. أعتقد أن إحساسي ما هو إلا خلاصة انطباعاتي عن الظواهر المحيطة بي. أريد أن أفهم. أنا مثلا أتأثر جدا بجمال الطبيعة، فمناظر الطبيعة تزيح عني ما يملأ جوانحي من أحزان. فما رأيك في جمال الطبيعة يا أستاذ لطفي؟ لقد تساءلت الآن. لا تعجبي إن قلت أنه يروق لي في بعض الأحيان أن أتملى من المناظر الطبيعية الخلابة، فهذا يستدعي في نفسي روح التأمل، فأستغرق في لجة من التفكير والتخيل. تفكر وتتخيل، رائع يا أستاذ لطفي، لكن أليس هناك شيء آخر غير الخيال والتفكير؟ هناك إحساس عميق يا أنسة مي، فدائما يراودني في مثل هذه المواقف، إحساس غريب غامض لا يفصح عن شيء ولا أستطيع التعبير عنه. إنه إحساس صامت، مع أنه يثير في نفسي كل الأحاسيس. في رأيي أن هذا الإحساس هو الذي نطلق عليه اسم الجمال، لكن هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح. الجمال لا يمكن أن يكون واضحا. لا يمكن أن يكون واضحا. في رأيي أن الجمال لا يتسم بالإفصاح والمصارحة، لأنه سر، والسر دائما دفين، دائما يرقد في الأعماق. إذن لا نستطيع أن ندرك الجمال بعقولنا. هذا صحيح يا أنسة مي. أشهد أنك منطقي حازم، تماما كما كان يفعل سقراط. لو سلمت بأنني ذلك المنطقي الحاذق على حد قولك، سأكون أعجز الناس عن إخضاع ظاهرة الجمال لقواعد التعريف والتحديد. إنني أقصد بالمنطقي أنك قادر على إدارة فن الحوار، بحيث تستطيع أن تنتزع الحقيقة بمنهج التهكم والتوليد السقراطي. هذه اللباقة أعهدها فيك دائما. معنى هذا الكلام أن الناس قد تختلف نظرتهم الجمالية للصورة الواحدة. انظري يا أنسة، ما دامت ظاهرة الجمال قد أفلتت من قبضة العقل فهي ظاهرة لا تدرك إلا بوجدان الإنسان. معنى هذا أن الشيء الذي أراه جميلا في نظري قد يكون في نظرك قبيحا. ليس إلى هذا الحد، فالمسألة هنا مسألة ذوق، وأعتقد أن ذوقينا متشابهان. دعني أسألك يا أستاذ لطفي، هل الأذواق تتشابه عند الناس؟ ما أظن يا أنسة مي أنك على هذه السذاجة. حذاري أن تجادلي بالطريقة السقراطية. أبدا أبدا. ها أنت تقعين في التناقض. فإذا كانت الأذواق متشابهة لكان في الإمكان الاهتداء إلى تعريف يحدد لنا طبيعة الظاهرة الجمالية، لكن المسألة هنا كما هو واضح أمامنا نسبية. لنفرض يا أستاذ لطفي أنني قد رأيت صورة فنية ولم تعجبني، بل أحسست نحوها بالإقلال، لكن هذه الصورة قد حازت رضاك واستهويتها، فهل معنى هذا أنني متخلفة؟ أنت يقينا أكثر مني فهما وإدراكا، ولهذا فالحق إلى جانبك. أنا أختلف معك في هذه الناحية، فليست المسألة هنا تعتمد على الفهم الأكثر فقط، فالشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نتعلمه من الكتب هو الذوق، فعملية التذوق عملية ذاتية محضة تقوم على مدى الشفافية والحساسية ومدى اتساع خبرتنا الإنسانية. وقد يضاف إلى هذا طبعا جانب الاكتساب، وهو الماثل في حصيلة دراستنا لاتجاهات الفن. كل هذه النواحي تدخل في تكوين الأذواق. لكن ما هو أهم شرط في المذاق الجمالي؟ من غير شك جانب الطبع وليس التطبع. يعني الحس المفطور خير من الحس المكتسب. لولا الحياء لسألتك عن نفسي. اطمئني اطمئني. لم تقل شيئا. لقد تعطلت لغة الكلام. أتصر على الصمت؟ أتريدين أن تعرفي قدرك يا أنسة مي؟ انظري انظري إلى هذا الجمع من صفوة المفكرين والعلماء، إنهم لم يحضروا إلى هنا إلا من أجلك. ها أنا قد استطعت إسكاتك. صدقيني إنني أحترم هذا الصمت. ألم أقل أن الصمت أبلغ تعبير؟ لا أستطيع إضحاكك. ماذا في الأمر يا أنسة؟ شيء من الدوار في رأسي. أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك يا أنسة مي؟ إنني في حاجة إلى الراحة. قد أكون أنا السبب. أبدا أبدا. لقد أرهقتك بهذا الجدل العقيم. على العكس، كان حديثا شيقا. إذا لم أستطع أن أقدم من أجلك شيئا، فعلى الأقل ينبغي أن أوفر لك قسطا من الراحة. قد تخفف عني بأطراف الحديث. اجلس اجلس، ما زال في الوقت بقية. لابد أن أستودعك الآن. أرجو أن تعاود الزيارة يا أستاذ لطفي. طابت ليلتك يا أنسة مي. لقد أدرك لطف السيد بحاسته وفطنته ما كان يعتمل في صدر الآنسة مي آنذاك، فهي ترحب بضيوفها من رجال الفكر والأدب أيما ترحاب، وتستقبلهم في ناديها الأدبي بقلب فرح ونفس راضية. وبالرغم من تلك البشاشة التي كانت ترتسم على صفحة وجهها، وبالرغم من شعور المؤانسة والحفاوة بالناس، إلا أنها لم تجد في تلك الاجتماعات السلوان الذي لا يجعلها تشعر بأنها وحيدة وسط ذلك الجمع من صفوة الأدباء. لقد كانت أثيرة عندهم جميعا، لكن أحدا لم يحاول أن يتقدم إليها كي تشاركه الحياة. لقد أدرك لطف السيد معنى هذا الصمت الذي كانت تلوذ به، فقد كان وجهها ينطق بالأسى والإحساس بأنها وحيدة وسط هؤلاء جميعا. وقد كان لطف السيد يحنو عليها ويتعاطف معها، كان يغتنم الفرصة ليخفف عنها ويلات تلك الوحدة، فقد آثر أيضا أن يعيش وحيدا بعد أن فارقت زوجته الحياة تاركة له ابنا ما زال يتعهده بالرعاية حتى صار رجلا. وكم كان يؤسيه أن يكون هذا الابن مختلفا عنه تماما، فهو على غير طبعه وعلى غير شاكلته. لكن كان عزاء لطف السيد في أنه قد جعل من نفسه أبا لكل من كان يأنس فيه النبوغ، حتى استطاع بهذا الإحساس الأبوي أن يخلق لبلده صفوة من رجال الفكر والعلم والأدب قد تتلمذوا جميعا على يديه. وها هو الطالب الأزهري الشيخ طه حسين يسعى إليه في دار الكتب، حيث كان لطف السيد مديرا لها، يحدوه الأمل في أن يلقى من هذا الأستاذ الكريم كل الاهتمام، وأن يجد عنده الرشد الذي يدفعه إلى سواء الطريق. أسعدت صباحا يا أستاذي الجليل. أهلا أهلا أهلا، أستغفر الله، حاشا حاشا يا ابني. اجلس اجلس هنا إلى جانبي، تعال. لقد جئت إليكم وقد دفعني إلى المجيء هنا رغبة في لقاء من لا يرد أحدا عن لقائه. مرحبا بك يا ابني. أرجو أن تغفروا لي هذا الارتباك، فكأني قد نسيت الكلام. كن على راحتك، وليس هناك ما يستدعي التحفظ والخجل. إنني أطلب العلم في الأزهر الشريف، وقد تعرفت عليكم قبل أن ألقاكم هذا اللقاء. لقد تعرفت عليكم من خلال السطور التي تشع بالضوء في عالمي. إنني أعتبر هذا تكريما لشخصي، لكن هل أطمع في أن أسألك ماذا أعجبك من هذه الكتابات يا شيخ طه؟ قد أشعر بالحرج الشديد حين أخاطبكم في هذا الصدد، فأنا ما زلت قزما يحبو على الطريق. لا يا ابني، لا أحب أن تقل من شأنك، إنكم بهذا تدخلون الثقة إلى نفسي. ذلك شرط لا ينبغي أن تتخلى عنه إذا أردت أن تبني شخصك على أساس متين. كم صادفني من خذلان وتحقير، فمن أين لي بهذه الثقة؟ أنت ما زلت في بدء الطريق، فينبغي أن تؤمن بنفسك بادئ ذي بدء حتى تستطيع أن تؤمن بما تريد. الإيمان، الإيمان إنما هو القوة المعنوية التي تحركنا وتدفعنا إلى بناء شخصيتنا. إن أغلب كتاباتكم تدور حول هذا المعنى، كيف نبني الشخصية المصرية من جديد. هذا الموضوع يثير في نفسي الفضول الذي يحثني على البحث والدرس، كما يثير في نفسي الإعجاب بشخصكم. إنني أستطيع الآن أن أطمئن على القدر الذي تتمتع به من ذكاء، فغريب أن تكون على هذا المستوى من الإدراك وأنت لا تتجاوز 20. أجل يا سيدي، إننا في احتياج إلى ثورة حقيقية، ثورة في عالمنا الداخلي، أقصد ثورة نفسية تقوم بتطهير حياتنا الداخلية من الأضرار التي علقت بها على مر السنين فأدت بنا إلى هذا الخمود والجمود. أنتم عناصر التشكيل في بناء شخصيتنا الجديدة. كان رائعا يا أستاذي أن تحملوا على هذه الأمراض الاجتماعية التي تقعدنا عن النهوض. أجل أجل، فإننا لكي ننهض لا بد أن نهم لنقف على أقدامنا، وهذا يستدعي شيئا واحدا. ألا تدري ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء الذي نحتاج إليه لكي ننهض إنما هو القوة الحركية. وكيف نستطيع الحصول على هذا يا أستاذي؟ الحركة موجودة في حياتنا، موجودة في جميع الظواهر المحيطة بنا، ومع هذا فنحن ما زلنا متسمرين في مكاننا. ذلك لأن هذه الحركة إنما هي حركة متجمدة في الأشياء. معنى هذا أننا نحتاج إلى واعظ أو مثير؟ أجل يا شيخ طه، إن جهادنا من أجل حريتنا قد يكون فيه كل الحافز على اليقظة والتطلع نحو حياة أفضل. ما زال السبيل إلى ذلك غير ميسور. لا نستطيع أن نتفائل فنعتقد أن المسألة سهلة، وأن نتشاءم فيثنين التشاؤم عن النضال، وإنما لا بد ألا ندخر جهدا من أجل أداء واجبنا. قد تكون هناك عقبات تقف في طريقنا. إن أخطر ما نواجهه الآن ابني إنما هو النفوس اليائسة المتداعية التي تظن أن هذا المصير الذي نتردى فيه إنما هو مكتوب علينا، وأننا لا نستطيع أن نفر من هذا المكتوب لأنه من صنع القدر. ذلك أمر ميئس للغاية. لكن ينبغي أن يعلموا أننا لا نصنع أقدارنا إلا بأيدينا، وأن هذا المصير الذي نعيش فيه الآن إنما نحن وحدنا المسؤول، وأن الله براء من هذا الخزلان الذي ضرب علينا. لقد أدركت الآن الدلالة العميقة لحركة تنوير الأذهان التي تقومون بها. ذلك هو الشرط الأول لبناء أنفسنا من جديد. ألاحظ يا أستاذي أنكم تخاطبون العقل دائما. إننا نخاطب العقول والقلوب يا شيخ طه. لقد أعجبني هذا المقطع من مقال لكم فحفظته عن ظهر قلب جهاد. حسن حسن، هذا شيء يسرني، لا بد أن أستبشر بك خيرا يا ابني. لقد أدركت حقا من خلال هذه الكلمات أن الإنسان عبارة عن زمن. هذا صحيح، فالإنسان زمن والأمم زمن، والحياة لا تعدو أن تكون حفنة ضئيلة من الزمن. فلو عرفت قيمة الزمن عرفت الطريق الذي يصل بك إلى النضج والكمال. سوف تحاسب نفسك كل دقيقة حتى لا تبدلها هباء. ما أحوجنا إلى أن نعي قيمة الزمن يا أستاذي؟ يقينا سيكون لنا شأن كبير لو توفر لدينا الإحساس بالزمن. ما الذي يحول دون إدراكنا بقيمة الزمن؟ قد تكون طبيعة الحياة التي نحياها هي التي تجعلنا غير مكترثين، فنحن مجتمع شبه إقطاعي، فالحياة في ظل هذا المجتمع تسير سيرا بطيئا وإيدا. ذلك لأن النشاط الوحيد الذي يمارسه الناس هنا إنما هو الزراعة، والزراعة كما تعرف مهنة تحتاج إلى الصبر والانتظار والتوقع الذي لا يطرأ عليه تغيير مفاجئ، أي التوقع بطريقة آلية رتيبة. فلا غرابة أن تكون الحياة هنا انعكاسا لطبيعة العمل الذي يقوم به سواد الناس في مصر. لا غرابة أن تكون الحياة بطيئة في سيرها وإيدة في حركتها، تكاد تخلو تماما من المثير الذي يوقظ في الإنسان حاسة التفكير والتحفز وترقب المفاجآت وإحصاء الساعات والخوف من إفلات بضع دقائق قد تؤدي إلى نتيجة خطيرة في موقف خطير. يخيل لي أن ذلك هو طابع الحياة المتحضرة. أجل، ولهذا فنحن لابد أن نعمل على رقي أنفسنا بأخذنا ألوانا من هذه الحضارة، وهذا لا يتسنى لنا إلا إذا احترمنا الزمن وعملنا على استغلاله على الوجه الصحيح. انظر مثلا إلى نماذج من العاملين في المدينة عندنا، تجد عندهم دائما طبيعة الإرجاء في كل ما يجري في نشاطنا العملي. ليس هناك موظف يفي بوعده في أداء طلب قد يكون من صميم عمله، وكأنه في تعامله معك يريد أن يقول: لا تؤجل عمل يوم إلى غد، بل أجله إلى بعد غد. نحن نقوم هنا بعملية تجميد الزمن، فنحن لا نحس بالزمن في حياتنا ولا تجد هناك تغييرا. الأشياء صفحة واحدة، اليوم كالأمس كالغد كثوابت. لقد اكتفينا بما ورثناه عن أجدادنا من أنماط وأشكال سلوكية وطبائع وعادات وقيم ما زلنا نعمل بها حتى يومنا. يخيل لي أنه ينبغي أن نعيد النظر في هذا الميراث. ذلك هو العبء الثقيل الذي يعد شغلنا الشاغل، فلا بد من تشكيل حياتنا على أساس انتخاب ما يفيدنا من تراث الماضي ورفض ما يؤدي بنا إلى تعطيل حركتنا ونمونا. نحن في أشد الحاجة يا أستاذي إلى كتاب تخرجونه للناس يكون هاديا إلى سواء الطريق. أستطيع أن أفي بهذا الغرض عن طريق المقال. إنه كسب كبير للقارئ العربي لو حصل على بعض كتبكم المؤلفة. اسمع يا شيخ طه، لقد كان لي رأي في مسألة التأليف، ففي يوم سألت نفسي هذا السؤال: أفضل لنا أن نقيم نهضتنا على أساس التأليف أم على أساس الترجمة؟ أراكم تؤثرون الترجمة. هذا صحيح، فاعتقادي أن الترجمة أفيد لنهضتنا الفكرية من التأليف، ذلك لأننا نحتاج في تكويننا إلى خبرات الآخرين، ولسنا في حاجة ضرورية إلى أفكارنا التقليدية التي عشنا عليها مئات القرون. هكذا تستقيم الحياة في رأيكم؟ أجل، فالترجمة هي الأداة التي تمدنا بألوان من الثقافة الإنسانية. قد تفيد الترجمة إذا كانت مددا لأرضية نبني عليها حياتنا العلمية والفكرية. إن أول شيء يشغلني يا شيخ طه أنني أحاول أن أخلق أداة صحيحة للتفاهم بين الناس. هذه الأداة ربما تكون في المنطق وربما في غير المنطق، ولهذا فأنا سأتجه بكل جهدي إلى الفلسفة اليونانية، فهي أساس بناء الثقافة المعاصرة. سوف أقف عند هذه الفلسفة وقفة طويلة، سوف أخص أرسطو بالاهتمام. أرسطو هو الذي خلق علم المنطق. لقد شرعت بالفعل في ترجمة كتب هذا الفيلسوف، فلعلنا نستطيع بهذا الوعي الفلسفي أن ندرك الأشياء إدراكا صحيحا. علينا أن نصفي تفكيرنا من الشوائب والخزعبلات. إن تعقيل الأشياء مفيد لنا في هذه المرحلة التي نجتازها. تخالجني رغبة ملحة، فلو أستطيع أن أشارك في هذه الحركة الفكرية. وماذا يمنعك من أن تنال نصيبك في عملية البناء؟ قد أكون طموحا إلى أبعد حد. عليك باللغات يا شيخ طه، تستطيع أن تتقن اللغة الفرنسية. لا أكتم أستاذي أنني أشعر بالطموح، لكن المشكلة هي في قدراتي التي أعجز من أن تحقق مطامحي. إنه فضل كبير لو تقبلتم رعايتي. إذا اجتهدت يا شيخ طه ستكون أبا لعلائنا، لا تتردد في لقائي وقت ما تشاء. هذه حفاوة من نفس كبيرة وقلب كبير. هكذا كان لطف السيد، كان بمثابة الأستاذ الذي يفسح صدره لتلاميذه فيتعهدهم بالرعاية ويأخذ بيدهم ويمهد لهم طريق النجاح. كان يدرك تماما ما نحتاج إليه لبناء شخصيتنا بناء صحيحا، ولهذا كان في سباق مع الزمن لتحقيق ما يصبو إليه من أماني وأهداف. كان يدرك أن الفكر الأوروبي الحديث إنما هو امتداد للفكر اليوناني القديم. من أجل هذا راح يترجم مؤلفات أرسطو لكي تكون هذه الترجمات بمثابة المدد الذي ننحت منه حياتنا الفكرية الجديدة. وكان يدرك أن الفلسفة النقدية لا غنى عنها إذا أردنا حياة فكرية صحيحة. لهذا نجده يعكف على مؤلفات الفيلسوف الألماني كانت ليستخلص منه الأفكار التي تفيد بلده في عملية بناء نهضتنا الإنسانية. فعنده أن القيم لا يمكن أن تؤمن بها القلوب إلا إذا أخضعت لمحك الجدل حتى يمكن أن يتضح ما يستغلق منها على الأذهان. فلا غرابة أن يكون لطف السيد رائدا لنهضتنا ورائدا لفكرنا ورائدا لوعينا الاجتماعي. تعال هنا، تعال هنا يا عبد العزيز، فنجلس هنا تحت شمس الشتاء. أتذكر يا لطفي يوم كنا صغارا نجلس سويا هذه الجلسة نتدفأ بشمس مدرسة المنصورة الثانوية؟ ليت تلك الأيام تعود. قل شيئا آخر يا عبد العزيز، قل ليت تلك الأيام لا تعود. أحيانا أشعر أنك ناضب الوجدان. بدأنا الاستفزاز. الغريب يا لطفي أنه على قدر صداقتنا الشديدة فإننا أشد ما نكون اختلافا. الفارق بيني وبينك هو أنك تنظر إلى الخلف وتستوحي الذكريات، أما أنا فأنظر إلى الأمام وأتطلع إلى إشراق يوم جديد. لقد امتد بنا العمر يا لطفي، كان ينبغي أن نذهب. شيء واحد يجعلني أتشبث بالحياة مهما طالت، ألا تدري ما هو يا صديقي؟ إنه انتظار الصباح حين يتنفس فأرى في حديقة البرعم وهو يتفتح، والثمرة الخضراء في فرعها المياد قد تلونت باللون الأحمر الذي ينضجها. إنني أفرح بالميلاد دائما، أما الموت فهو الذي يخيفني ويثير في نفس الإزعاج والهلع، ذلك لأنه يخبرني بأن الزهرة لا بد أن تخطف ولا بد للثمرة من أسنان تمضوها. آه يا صديقي لو أننا لا نموت. هذه نواميس الطبيعة يا لطفي، الدنيا حياة وموت. أجل يا عبد العزيز، لا بد أن ننتهي، ذلك حتم علينا. قد تجد العزاء في ابنك الذي أخرجته من صلبك، إنه الخيط الذي نسجته على صورتك، سوف ينقل هو أيضا صورتك إلى ابني، وهكذا تسير دورة الحياة. لا تحدثني عن ابني بالله علي. لطفي لقد صار ابنك رجلا، فلا يجب أن تغفل هذه الحقيقة. إنه رجل عاق. لا أحب أن أسمع مثل هذا القول. إنني لا أجد فيه أي عزاء. طبعا هذه نتيجة طبيعية إذا أردت أن تطبق عليه قيمك ومسلك. صدقني يا عبد العزيز، إنني أحيانا أصاب بالدهشة، كيف يكون هذا الآدمي بهذا التكوين الغريب؟ أنا أعرف أن عيبه في كونه لم يتعلم الفلسفة ويصير فيلسوفا مثل أبيه. لقد أتحت له فرصة التعليم بالخارج ولكنه لم يتأثر بأي شيء. أتظن أنه من الأفضل أن يصبح العالم كله فلاسفة؟ هناك أشياء تثير الأسى في نفسي. تصور أنه قد جاءني منذ أيام يخبرني بأنه قد طلب من وزير المالية إحالته إلى المعاش. لا بد في الأمر شيء، فما الذي دفعه إلى ذلك؟ مهما يكن من شيء فلا يمكن أن يكون هذا تبريرا لأن يحيل نفسه إلى المعاش وأمامه سنين طويلة يمكن أن يقضيها في العمل. ألم تعرف السبب؟ قد تصاب بالذهول لو عرفت السبب. الذي دفعه إلى ذلك؟ لقد أراد إحالته إلى المعاش ذلك لأنه قد انتخب رئيسا لجمعية الدواجن، وهو لهذا يريد أن يتفرغ لعمله الجديد. ها أنت تضحك الآن. وماذا قلت له يا لطفي؟ ماذا قلت له؟ صدقني إن قوله هذا لم يكن مفاجأة لي. لقد قلت له إما أنك الشخص الذي يحمل اسمي وينتمي إلى شخصي، أو أنك الشخص الذي يجب أن أكون منه براء. يا أخي يا صديقي يا صديقي، ألم أحذرك من هذا الحكم الأرسطي الصارم؟ إنك أول من جنى على هذا الرجل بهذه الأحكام القاطعة. أرسطو عدوك اللدود دائما، دائما تقحمه في كل شيء. إنه فيلسوفك المفضل الذي دائما تهتدي بعقله. لو لم يكن أرسطو ما كانت هناك حركة الترشيد والتعقيل عندنا. ها أنا أشمت فيك. أسمعت بمقالات الأديب الشاب عباس محمود العقاد؟ أنا لم أحاول كتابة هذا الشاب، ومع هذا فهو يثير انتباهي بحق. لقد أعجبني هذا الشاب بنقده لفلسفة أرسطو. كونه يتصدى بالنقد لأرسطو على حداثة سنه هذا ما يثير الإعجاب. تصور أنه يهاجم حركة التعقيل التي تنادي بها، ويزعم أن من الخطورة أن يتلون تفكيرنا بلون التفكير الأرسطي الذي رفضته أوروبا منذ عهد النهضة. هذا الكلام يستدعي البحث. إنه يعتقد أن طريقة أرسطو في التفكير طريقة عقيمة جامدة قد لا تصلح لحياتنا الفكرية الناهضة. ما معنى هذا الكلام؟ قد يكون له حجج قوية في ذلك يا صديقي. انظر مثلا وهو يشير إلى القاعدة المنطقية إما أو، فعنده أن هذه القاعدة حين نعمل على تطبيقها في مجال خبرتنا الإنسانية قد تشطر الحقيقة بطريقة متعسفة إلى وجهين اثنين. وماذا يضير في ذلك؟ عنده أن الأشياء لا ينبغي أن تؤخذ بطريقة قطعية. فنحن في مجال الأخلاق لا نستطيع أن نقول عن الإنسان إما خير أو شرير. ذلك لأن طبيعة الإنسان قد لا تحتمل شيئا وشيئا من الشر. فالإنسان هنا لا يصح أن يندرج تحت صفة واحدة. كذلك في مجال الفن لا أستطيع أن أقيم عملي الفني على أساس قاعدة إما أو، فأقول إما حياة أو موت. هذا خطأ في التقدير. فنحن نهتم في مجال الفن بالحد الأوسط، أي بالذبذبات التي تحدث بين طرفي النقيض، وهي التي تتمثل في الصراع الناجم بين الحياة والموت. وقد لا يكون ملائما حين نقول في مجال الألوان إما لون أسود أو لون أبيض. فنحن هنا نهتم أكثر الاهتمام بالظلال. قد يكون صائبا في رأيه، لكن لا يكون الصواب هنا على أساس تخطيط أرسطو. فهذا التفكير يمكن أن يضاف إلى تفكير أرسطو لكي يكتمل. تصور أنه يرد طبيعة هذا التفكير إلى النزعة الاستاتيكية عند أرسطو. ليس هناك من شك في أن العلم الأرسطي يقوم على الحقائق الثابتة، لكني ما زلت أصر على أننا لا نجد في هذا بطلانا. لقد أثار هذه الناحية أيضا في مقاله، فهو يعتقد أنه لا يجوز للأمة التي تسعى إلى الحركة والنهوض أن تحبس نفسها في أنماط وثوابت جامدة. كان لابد من أن نبدأ بالتفكير الأرسطي، فهذه مرحلة لابد من اجتيازها. وعلى أي حال قد علمنا أرسطو علم المنطق، وهو أداة التفاهم بين أفراد الناس، وحسبه بهذه الأداة أن ينير لنا الطريق نحو الحقيقة. لقد ركز هذا الشاب هجومه على معنى التعقيل. هل صحيح يا صديقي أن تعقيل الشيء معناه تجميده؟ هذه فرية سخيفة لا أقبلها. فإذا أردت أن تعرف معنى التعقيل فهو في نظري لا يخرج عن كونه تحديد الشيء تحديدا منطقيا يمكن أن يخضع للإدراك اللغوي السائد بين الناس. تصور أنه يقول أيضا إن تفكير أرسطو لا يشير إلى الواقع أدنى إشارة. هذا صحيح يا عبد العزيز، أم تظن أنت العكس؟ فالفكر الأرسطي يتميز بالتجريد الصرف. إذن كيف نستطيع أن نتخذ من هذا الفكر الأداة التي نصلح بها حياتنا الواقعية؟ ما هذا القصور في التفكير يا عبد العزيز؟ فيجب أن تعرف أن عملية التفكير ذاتها لا تعدو أن تكون تجريدا من عالم المحسوس. فلكي أفكر ينبغي أن أجرد الأشياء وأحيلها في ذهني إلى كلمات. لا أستطيع أن أفهم. أود أن أوضح لك أن العلاقة بين الفكر الأرسطي والعالم الواقعي تماما كالعلاقة التي تربط ما بين علم الفيزياء وعالم الأشياء. ما زلت عاجزا عن الفهم. أريد أن أقول لغة التفكير الأرسطي لغة استنباطية رياضية، ولغة علم الفيزياء الآن لغة رياضية أيضا. معنى هذا أن المادة الواقعية هنا لا يمكن أن تنتفى أو تلغى، فنحن نحيل هذه المادة الحسية إلى رموز رياضية مجردة نستطيع بها أن نصف الواقع ونضبط ظواهره، سواء كان هذا في مجال الطبيعة أو في مجال الخبرة الإنسانية. رأسي يدور. فلسفتك يا أخي دائما تصيبني بالصداع. على أي حال فأنت الذي تستدرجني إلى هذا الكلام، فاحذر أن تناقشني في مثل هذه الأمور. الآن لابد أن أتركك يا صديقي. لا تغب عني طويلا، فأنت دائما تؤنسني في وحدتي. في السيد يرى أن نضج تكويننا العقلي والنفسي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق لدينا دون الجامعة، ولهذا لم يقتنع لطفي السيد بتلك القضية التي كانت سائدة في زمنه، وهي أن يكون الغرض من التعليم محصورا في تخريج شباب للعمل بالوظائف الحكومية. لكن لطف السيد يؤمن أن من أسباب رقي شخصيتنا أن يتسع التعليم إلى أعلى مراحله، فهذا كفيل أن يهيئ للبلاد قادتها في مختلف الميادين. ذلك هو شرط تطورنا وأساس تقدمنا. وما زال يحمل لواء هذه الدعوة ويروج لها ويبشر بها في صحيفة الجريدة حتى تحققت أمنيته. ففي مارس سنة 1914 تم وضع الحجر الأساسي للجامعة الأهلية، وكانت أول رسالة تناقشها الجامعة للشيخ طه حسين الطالب المنتسب بقسم الآداب عن حياة أبي العلاء المعري. وقد قررت لجنة مناقشة منحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، وقد رأت إيفاده إلى فرنسا ليتم دراسته العالية بالسربون. ولقد كان من يمن الطالع حقا أن يتولى لطف السيد إدارة الجامعة المصرية بعد أن انضمت إلى وزارة المعارف، وقد راح يسوس هذه الجامعة في نشأتها ونموها حتى صارت على ما هي عليه الآن من شموخ. أسعدت صباحا يا أستاذ الجليل. الدكتور طه، أهلا أهلا، تفضل اجلس. لقد جئت للسؤال عن صحتكم. مرحبا بك، مرحبا. لا أكتمك يا دكتور طه أنني عاتب عليك هذه الجفوة. أية جفوة يا أستاذي، معاذ الله. إنك تبتعد عني وتؤثر العزلة. إنني أشفق عليكم من ضياع الوقت. إنه يسعدني لقياك فلا تحتجب عني. أنا لا أعصي لكم أمرا. إنني أذكر أنني قلت لك حين كنا نتحدث عن أبي العلاء المعري أنك لو اجتهدت يا طه صرت أبا لعلائنا. كنتم تدفعونني دائما، فالفضل لكم. لقد لمحت فيك وقدة الذكاء من أول وهلة حين لقائنا الأول. إنكم تمنحونني دائما أكثر من قدري. سأشعر لك سجارة. أشكركم، أشكركم. لقائي بك الآن يستدعي في ذاكرتي لقاء عزيزا على نفسي، فأنا أذكر الآن يوم التقيت بأستاذنا العلامة جمال الدين الأفغاني في الأستانة، فقد قابلني حينئذ بترحاب وحفاوة، وراح يجاذبني الحديث وكأنه يعرفني منذ عشرات السنين، وراح يشعل لي السجارة تلو السجارة، فحين كنت أعتذر كان يلح علي بلهجته المرحة بأنني لابد أن أشرب الدخان حتى أكون عصريا من أهل هذه الحضارة. حقا الحياة دورة، إنها مسؤولية كبيرة نحملها نحو أبنائنا من الأجيال الصاعدة. لقد كان الحظ معنا حين نشأنا في ظل رعايتكم. لم يكن هذا إلا بعض الواجب، وكم يملأني الزهو والفرح بهذه التجربة التي خرجت إلى حيز الوجود. كان لابد من الجامعة لكي نبني أنفسنا من جديد، وبهذه المناسبة لقد جئت أهنئكم على هذه المغامرة التي أقدمتم عليها. أتسميها مغامرة يا طه؟ حقا لقد صدقت، فتخريج هذه الدفعة الجديدة من فتيات هذا الجيل يعتبر صدمة على هؤلاء الجامدين دعاة الحجاب. كان من الحكمة ألا يعلموا بذلك. لقد أردنا أن نضع الرأي العام أمام الأمر الواقع، وقد نجحنا في ذلك. سيعلم أهل الجمود بهذه النتيجة آجلا أو عاجلا. إنهم حقا يتخلفون عن روح العصر، فالتعليم الجامعي يحمي الفتاة ولا يقف ضدها في الحياة. سيقول التاريخ إن على أيديكم قد تخرج لأول مرة ثلاث بنات في كلية الآداب وواحدة في كلية الحقوق. وددت لو يمتد بي العمر حتى أحصي عدد الخريجات في الجامعة مستقبلا. ليطمئن قلبكم، فبناء التعليم سيزداد ارتفاعا على مر الأيام. والحق أن بناء الجامعة قد ازداد شموخا، فأقبل شباب البلد وفتياتها على التعليم الجامعي من جميع الطبقات، وكان لهذا أثر خطير في تطور حياتنا الفكرية والعلمية، فقد خرجت الجامعة جيلا على علم واسع بمختلف ميادين النشاط الإنساني، وقد استطاع ذلك الجيل أن يقوم بالمسؤوليات المتنوعة التي كانت تنتظره. لكن لم يأتي عام 1932 حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد اهتدى الدكتور طه حسين إلى منهج جديد في النقد الأدبي راح يعالج به تراثنا الأدبي القديم، وكان يرى أن هذا التراث الأدبي بالرغم من أن بعضه قد يحمل صفة القداسة إلا أنه لا بد أن يخضع تقييمه لقواعد النظريات الفنية، كما أنه لا بد من أن ندرس طبيعته في ضوء منهج الشك الديكارتي. وقد أحدث ذلك الاتجاه الجديد دويا هائلا في جميع الأوساط الأدبية والاجتماعية، وكان رد الفعل لذلك هو إقصاء الدكتور طه حسين عن الجامعة ونقله إلى ديوان وزارة المعارف. لهذا ثارت سائرة لطفي السيد بعد أن تجاوزت الوزارة حدود التقاليد الجامعية، فلم ترجع إلى الجامعة للتشاور في ذلك القرار. ولما فشلت كل المساعي التي بذلها لطفي السيد لعودة طه حسين إلى الجامعة، لم يجد هناك بدا من تقديم استقالته، مشترطا بأنه لن يعود إلى الجامعة حتى يعود معه الدكتور طه حسين. إنني أعرف مدى ما تشعرون به نحوي، لكن ما كنت أود أن تفعلوا كل هذا من أجلي. أرجو ألا يظن أن ما أفعله الآن إنما هو من أجل المجاملة لشخصك. إنها ليست قضيتكم يا دكتور طه، وإنما هي قضية الكرامة الجامعية. ما كنت أود أن يصيبكم أدنى سوء أكون أنا سببه. لا تأخذ الأمر على نحو فردي، إنني أريد أن أعطيهم درسا في الأخلاق. لقد قررت أن أقدم استقالتي احتجاجا على هذا التعسف. الجامعة أحق بكم وهي في أشد الاحتياج. ما زلت أكرر أنني لم أفعل هذا من أجلكم، وإنما من أجل الجامعة. أخاف أن يهتز هذا البناء لو تركتموه. إنني أرجو أن يتداعى هذا البناء إذا لم يحقق المعنى الكبير الذي أقمناه من أجله. أرى أن انسحابكم من الجامعة سيعود بالأثر السيء عليها، وسوف يعطي الفرصة لخصوم الجامعة لكي يسددوا لها أول ضربة. لقد شيدنا الجامعة من أجل تربية النفوس، هناك مبادئ نسير عليها، فإذا تخلينا عن هذه المبادئ صارت الجامعة مجرد مصنع ينتج آلات بشرية لا نبض في عروقها ولا حياة. قد يكون موقفكم صائبا، لكن ينبغي أن نبحث عن علاج معتدل، فأنتم دائما تفضلون الحد الأوسط في الأشياء. ليس دائما يا دكتور طه، بين الحل لا يوجد الوسط الذهبي الذي تقصده. لقد كتبت استقالتي وأنا أعرف ما أريده جيدا. قد أجد نفسي لأول مرة أفشل في إقناعكم. لا بد أن تدرك يا دكتور طه أن هذا الموقف الذي أقفه الآن إنما يعد من صميم الدعوة التي أنتمي إليها، فحرية الفكر وحفظ كرامة الإنسان من أهم شروط رقينا وتقدمنا. لم يستطع طه حسين أن يثني أستاذه عن الاستقالة، فكان هذا موقفا خطيرا، إذ نجد لطف السيد الذي شيد الجامعة على يديه يتخلى عن هذه الجامعة بمجرد ما أدرك أن كرامتها قد نال منها المسؤولون، فها هو يرسل استقالته إلى وزير المعارف وفيها يقول: أتشرف بإخبار معاليكم أني أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة المعارف، لأن هذا الأستاذ لا يستطاع فيما أعلم أن يعوض الآن، لا من جهة الدروس التي يلقيها على الطلبة في الأدب العربي ومحاضراته العامة للجمهور، ولا من جهة هذه البيئة التي خلفها حوله وبث فيها روح البحث الأدبي. ثم أسفت لأن الدكتور طه حسين أستاذ في كلية الآداب تنفيذا لعقد تم بين الجامعة القديمة ووزير المعارف، وعلى الأخص لأن نقله على هذه الصورة بدون رضا الجامعة ولا استشارتها كما جرت عليه التقاليد. كل هذا يذهب بالسكينة والاطمئنان الضروريين لإجراء الأبحاث العلمية، وهذا بلا شك يفوت علي أعظم غرض قصدت إليه من خدمة الجامعة. لهذا أقدم استقالتي من وظيفتي وأرجو قبولها. ومن عجب أن تقبل استقالته، فيمكث بعيدا عن الجامعة حتى إبريل سنة 1935 حين زاره وزير المعارف آنذاك طالبا إليه العودة إلى الجامعة، فاشترط أن يعدل قانونها بما لا يدع للوزارة حق نقل أستاذ منها إلا بعد موافقة مجلس الجامعة. وقد عاد لطفي السيد إلى الجامعة مكرما معززا، عاد لكيتي فتنضم إليها المدارس العليا وهي الهندسة والتجارة والزراعة والطب، وقد بقي لطفي السيد مديرا للجامعة حتى عام 1941. ثم نجده بعد ذلك يتولى رئاسة المجمع اللغوي ويبقى متربعا على كرسي الرئاسة حتى آخر يوم في حياته. كانت جلسة اليوم فريدة في نوعها، لكنني أجد منك إعراضا فإنك لا تعجبك صراحتي. طريقتك هي التي تضايقني دائما، حين تتحدث عن شيء أجد حديثك يأخذ صفة الكلية والشمول، فكأنك بهذا الحديث تسن قانونا. وماذا يضايقك في هذا يا عبد العزيز؟ ما يضايقني بحق هو أن سواد الناس لا يستطيع أن يفهمك. لو لم أثق بنفسي لصدقتك، ومعنى أني أصدقك أن ألغي كل جهادي الذي قدمته من أجل رقي بلدي. لا أقصد ما ترمي إليه يا صديقي، فأنا أدرى الناس بطبيعتي، لكن كل ما أرجوه أن تهتم دائما بالجزئيات حتى يكون تفكيرك واضحا في الأذهان. أنت دائما فظ تقسو في لهجتك. إنني دائما أبصرك بما يغيب عنك، فبالرغم من أنني صديقك الحميم إلا أنني لا أحب فيك أن تأخذ الأشياء بطريقة الشمول. أنا لا أحب أن أدافع عن نفسي، فلا يضيرني إن قلت إن هذا هو الطبع الذي أنتمي إليه منذ أكثر من نصف قرن، وإذا كان لي الاختيار على تبديل هذا الطبع بطبع آخر يخالفه ما بدلته أبدا، فأنا لا أستطيع أن أسير إلا في الطريق الذي أسير فيه. وحين أحدثك عن قضية فكرية وأحاول أن أعالج هذه القضية بطريقة الجدل، فأنا أنظر دائما في أثناء علاجي إلى صوت الغد، فأحدثك وكأني قد قفزت أجيالا عديدة إلى الأمام. أما عن خاصية الشمول الذي يتميز بها تفكيري فهذا أمره يرجع إلى أني أحب دائما أن أخاطب الإنسان أينما يعيش وفي أي زمان. أتظن أن هذا لا يصيب تفكيرك ببعض الإغلاق؟ انظر مثلا قضية اللغة، أراك تجيز بعض الكلمات الإفرنجية في استعمال لغتنا القومية، وهذه جناية لا يمكن أن تغتفر، إذ أنك بذلك تريد تمييع أصالة اللغة العربية. أنت يا عبد العزيز لا تفهم الأمور فهما صحيحا، فدعني أسألك قبل كل شيء، ما هي اللغة؟ كلنا يعرف أن اللغة ما هي إلا رموز قد تواضعنا على مفهومها، هذه الرموز هي الكلمات التي تحمل في جوفها الأشياء، فإذا كانت الكلمة ما هي إلا إشارة تشير إلى شيء في عالم الواقع، كان حتم علينا لكي يتحقق التفاهم بيننا وبين العالم أن نضع تحت أيدينا رصيدا ضخما من الكلمات التي يمكن أن نتعامل في ضوئها حتى يتم التفاهم بين أفراد الناس. فإذا كان هناك شيء موجود في واقعنا المعاصر وهذا الشيء نعجز عن أن ننحت له كلمة تمثله من لغتنا القومية، فماذا عسانا أن نفعل؟ تلوذ بالصمت الآن. إنني أرى يا صديقي في هذه الحالة أنه لا بد أن نبحث عن رمز يملأ هذا الفراغ ولو بطريقة مؤقتة. انظر مثلا إلى كلمة ساندويتش، هذه الكلمة غريبة، كلمة دخيلة. أجل يا عبد العزيز، هي كلمة دخيلة، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ دلني على كلمة في لغتنا القومية يمكن أن تصلح في الاستعمال بدلا من كلمة ساندويتش. أتظن أن أحدا يجرؤ على أن ينطق بكلمة شاطر ومشطور وبينهما طازج؟ لا ينبغي حين يأخذ حديث تسمعني هذا الهضر. أنك هناك أشياء كثيرة أريد أن أجادلك، مثل دعوتك إلى الفرعونية مثلا. فأنا أفهم أن لطفي السيد يعتز بقوميته المصرية، لكن لا يصح أن يكون ثمن ذلك هو إلغاء كل القوميات الأخرى. لقد نصرناك حين ناديت نداءك التقليدي مصر للمصريين، لكن ليس معنى ذلك أن نلغي بقية تراثنا. حتى أنت يا عبد العزيز لا تفهمني، أنت يا صديق الأيام والسنين كان أولى أن تدرك أن الإحساس بالفرعونية لم يتعدى إحساسا بكل مفاخر التاريخ المصري. ما معنى هذا الكلام؟ لكي أكون أكثر وضوحا أقول إن إعزازي بالتاريخ الفرعوني كإعزازي بالتاريخ العربي، فنحن فراعنة مصر، ونحن عرب مصر، ونحن مماليك مصر وأتراكها، نحن المصريين دائما لنا تاريخ قديم طويل ذو مراتب وأقدار اتصلت سلاسله بحلقات متينة وأصبحت سلسلة واحدة، أولها قبل التاريخ وآخرها هذه الحلقة التي نقطعها. لو سألتك ما معنى كلمة وطن فماذا تجيب؟ إنني أتصور الوطن في ذهني على أنه الأرض ذات المعالم والتاريخ المحدد ينتسب إليها قوم يربطهم الولاء لتلك الأرض والمنفعة التي تعود عليهم من ارتباطهم ببعض. وعلى أي حال فهناك التحديد الأرسطي الذي هو عبارة عن الجنس والفصل. يا صديقي يا أخي، لماذا تقف عند أرسطو ولا تريد أن تتزحزح؟ هذا ادعاء كاذب لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فما كان إعجابي بأرسطو قديما يكون إعجابي بالفيلسوف الألماني كانت وفولتير وروسو من الكتاب الفرنسيين والفيلسوف الإنجليزي جون ستوارت ميل صاحب مذهب المنفعة. أيستهويك جون ستوارت ميل؟ أجل، فأنا أخذ منه فكرة المنفعة. يعني أنت تفكر بالطريقة البراغماتية. لو تستطيع أن تفهم ما أريد أن أوضحه لك، كلمة منفعة هنا لا تتصل بناحية فردية خاصة، وإنما المنفعة هنا هل الدافع الأصيل للعلاقة بين الدول بعضها ببعض وبين الحكومة والأفراد. لقد حاولت أن أستمع إلى اسم فيلسوف عربي واحد يرد على لسانك، لكن يبدو أنك لم تتأثر بهم. أرجو أن تفهم جيدا أنني أحمل كل الإجلال للفكرة العربية الإسلامية، فلا أدري لماذا لا تكون على علم بأنني قد حفظت القرآن وأنا في العاشرة، وما زلت أحفظه عن ظهر قلب حتى الآن، ولو كنت دقيق الملاحظة لأمكنك أن تقرأ شعار صحيفة الجريدة التي كنت رئيس تحريرها، وهو قول مأثور لابن حزم من فلاسفة الأندلس، حيث يقول: من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه. فضلا عن ذلك، فقد قرأت ابن طفيل وأعجبت به إعجابا بالغا، وكذا ابن رشد وابن سينا والكندي والفارابي. تصور يا لطفي أننا قد سرنا طويلا دون أن نشعر بالوقت. لقد انهمكنا في الجدل فنسينا أنفسنا. إنه أولى بنا يا صديقي أن ننسى. صدقني يا عبد العزيز، إنني أتحامل على نفسي، إن قدمي لا تقويان على حمل بدني الهزيل. كان يجب أن ألتمس الراحة لنفسي ولبدني. رحلة طويلة شاقة. الشتاء عدو اللدود، فهو يسحق عظامي سحقا. يجب أن نعتكف في بيوتنا. لقد اعتاد الناس أن يرونا في مكتمل الصحة والقوة. علينا أن نخفي ضعفنا. لقد صرت كورق الخريف الجاف في الهش. أين هذا البناء الذي كنت أشيده؟ أعيش وحيدا، أود لو تمتد لي يد بكوب من الماء. لا تستطيع خدماي أن تحمل هذا البدن الهش، قد أخادني المرض. ما كنت أريد أن أجرع الكأس حتى الثمالة. أين كبريائي حتى هذا الوهن الاحتياج؟ عشت طول حياتي لا أحتاج إلى أحد، يكاد يجف حلقي قطرة ماء واحدة. كان ينبغي أن أزهد في حياة تذلني. أين هؤلاء؟ أين الكل؟ قد انفض من حولي، لم يعد عالمي إلا هذه الأشياء القليلة. لقد ضاق بي العالم. هذه الحجرة الضيقة التي أرقد على سريرها كان جهادا كبيرا. ما أغنى عني هذا الجهاد، وما كان شفيعا لشيخوختي. قليلا ما طرحت، قليلا ما خسرت، وكم كنت أجني. كان حصادا وفيرا، كان خيرا عميما، لكنني قد بلغت نهاية الطريق، فقد رأيت الحصاد يهيل إلى هشيم. لابد أنني في نهاية الطريق. الجفاف، الظلمة الحالكة، أكاد أختنق أريد أن أجدد الهواء. افتحوا لي هذه النافذة. سأشد هذا الخيط. الله، ما أجمل السماء، الصفاء، النجوم الخافتة. كانت الحياة حلما، حلم بلا معنى. يا طالما أجهدت نفسي من أجل هذا المعنى، إنه رائع أن يتشوف الإنسان وينظر إلى أعلى متضرعا، أرى نجمي يشع بالضوء، إنه يضيء لي الحجب. ستصدق نبوتي حين أقترب، حين أقترب، حين أخرج من هذا الأس. النوم، النوم، النوم. استمعتم إلى برنامج خاص عن أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد. كتبه للإذاعة سعد عبد العزيز. اشترك بالتمثيل صفية اسماعيل، ابراهيم عمارة، عبد العزيز ابو الليل، حسن حسين، السيد منير، وعبد الفتاح غبن. سجل البرنامج محمد حسام الدين. أحمد لطفي السيد برنامج من إخراج هلال أبو عامر.